جواز عصري جدا. جواز عصري جدا، تأليف عبد العاطي عبد الخالق، إخراج رمزي مجاهد. شوفي مين يا ناهد. دي حنان أختي يا ماما. حنان، رجعتي بدري ليه يا بنتي؟ وصلني جواب من عبد الصمد يا ماما. الحمد لله اللي ربنا طمنك عليه. تلاقي في الجواب ده خناقة. هيتخانق معايا فين بقى؟ بالمراسلة؟ أصلكم مش فاهمين بعض. إحنا فاهمين بعض كويس قوي يا ناه. ده شيء يبسطنا. أنا راجع النهاردة بدري مخصوص علشانك. علشاني أنا؟ لا اطمني، أنا كويسة والحمد لله. جرأي يا ناهد. ولا حاجة يا ماما، أنا كويسة. ولا أنتوا شايفين حاجة تانية؟ لا يا بنتي، أختك الكبيرة ما تكلمهاش بالطريقة دي. دي جاية دلوقتي عشان مصلحتها يا ماما. وإيه بقى مصلحتي؟ طبعا هتقولي عبد الصمد بيسأل عن موضوع خطوبتك لعبد المجيد ابن عمك. ربنا يسترها معاك في غربتك يا عبد الصمد يا جوز بنتي. يظهر جاي قريب يا ماما، وبيسأل علشان يجيب هدية لناهد وهو جاي. كتر خيره يا ست حنان، طمنيه مش هتجوز بالطريقة التقليدية. هو إيه بقى الطريقة التقليدية؟ طريقة عبد الصمد وحنان. أمال الأستاذة ناهد هتتجوز بأي طريقة؟ لما أفكر في الجواز حبا أقول لكم. ده الأستاذ عبد المجيد ابن عمك، ما فيش أخوه. شاب ممتاز من كله، وكمان محامي ناجح. يفتح الله يا ست هانم. إيه طريقة الكلام بتاعتك دي يا ناهد؟ دي طريقتي، وعموما أنا ما عنديش وقت. ما عندكيش وقت ليه؟ في إيه؟ رايحة عند صاحبتي ألفت. ألفت ألفت، مش عارفة صاحبتها ألفت دي عملالها إيه. والله ما أنا عارفة أنا كمان يا بنتي. يا ما قلتلك يا ماما لازم نشوف صاحبتها دي شكلها إيه. أنا قلت يا دنايا بلاش أتدخل في أمورها. لا يا ماما، لازم تعرفي ألفت دي تطلع إيه. وهعرف إزاي إذا كنت ما شفتهاش خالص؟ ما جاتش هنا خالص ولا مرة يا بنتي. بقى ده اسمه كلام يا ماما. اللي حصل بقى يا حبيبتي، مش جايز تكون ألفت دي. تكون ايه يا حنان؟ اتكلمي. تكون شخصية وهمية. يا مصيبتي، شخصية وهمية؟ امال بتروح فين كل يوم؟ اهلا اهلا يا ناهد، ازيك يا بنتي؟ كويسة يا عطيات هانم. كويسة دي طلع كده غصب عنك. في ايه؟ اتكلمي. مفيش حاجة يا مدام. ده انا عطيات اعرف اللي جوه القلب. ها في كده يعني عريس جديد؟ مصممين يجوزوني عبد المجيد. تاني ده حتى كل شيء بالخناق الا الجواز ده وبالاتفاق. ما تفهميش عبد المجيد ده لازق في دماغ ماما واختي ليه. انا اعرف واحده زي حالتك تمام، اهلها جوزوها واحد بالعافيه. وبعدين عملت ايه؟ قعدت معاه قد ما قعدت، والاخر اتطلق. يعني لو اتجوزته هتطلق. الله، وايه اللي يخصبك تتجوزيه؟ امال ألفت فين؟ في اوضتها يا حبيبتي. طبعا اذنك يا طنط، انا هقعد معاها شويه. اتفضلي يا روحي. مش معقول يا سمير بجد الكلام. مش معقول. لا مؤاخذه يا ألفت، مش معقول. اتفضلي يا روحي. اتفضلي سمير، مش غريب. اهلا يا ناهد هانم، اتفضلي. اهلا استاذ سمير. ألفت كلمتني كتير عليك. بالخير والله يا ناهد يا حبيبتي. انت عارفه عارفه يا ألفت، ده انت اعز من اختي. طب اسيبكم لوحدكم بقى. مستعجل ليه يا استاذ سمير؟ الحقيقه انا كنت نازل قبل حضرتك ما توصلي. يعني انا جيت؟ لا يا ناهد، لا كان نازل بجد. ما تنسيش يا ألفت بكره 9:45 قدام السينما. سمير بقول لك ايه، ما تفوت عليا احسن. قلت لك ما عنديش وقت. خلاص بس اوعى تتاخر. وانا اقدر اتاخر. باي باي. بالسلامه. تعالي هنا. جرايه يا ألفت، انت قلتي لماما؟ اقول لها ايه؟ انك هتروحي السينما مع سمير. مامي اصبر خالص يا ناهد. يعني ايه؟ يعني ما بتدققش في الشكليات دي. انما قوليلي سمير ده يبقى ايه؟ سمير ده بقى صاحب بوتيك في شارع عماد الدين. خطيبك؟ لا، اتعرفت عليه وانا بشتري شوية اكسسوارات. ايوه، يعني جاي هنا ليه؟ مجرد تعارف يا حبيبتي. طب وماما رأيها ايه؟ قلتلك مامي سبور سبور سبور. وعمك؟ عمي بقى بيثق فينا. يا بختك بماما يا ألفت. شوفي يا حبيبتي، مامي ما ادتنيش الحرية. مش بتقولي عليها سبور؟ لا يا حبيبتي، أنا اللي فرضت حريتي عليها وعلى عمي كمان. ها على فكرة يا ناهد، ايه حكاية الحرية اللي انت طالعة فيها اليومين دول؟ شوفي يا حنان يا أختي. أيوة يا أستاذة ناهد، البنت مننا لازم تتمتع بكامل حريتها. تعرف اللي يعجبها. تعرف اللي يعجبها؟ تعرفه كويس قبل ما تتجوزه. هي دي بقى الحرية؟ مش على طريقة عبد الصمد وحنان. تاني يا ناهد، أنا مش هسمحلك بعد كده تتكلمي عني وعن جوزي. أنا ما بتكلمش، أنت اللي بتتكلمي. أنا بتكلم على ابن عمك. قلتلك أنا حرة، لازم أتجوز اللي عرفه كويس. ما أنت تعرفي ابن عمك كويس، كويس قوي. بس مش عاجبني. ليه؟ من غير أسباب. شوفي يا ناهد، اللي قبلنا قالوه. قالوا ايه يا ست ماما؟ قالوا اكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة. لكن انا بقى اعرف مصلحتي اكتر من اي واحد تاني. طب اديني سبب واحد يعيب ابن عمك. من غير اسباب، وارجوكوا كفاية كده. على فين دلوقتي يا حنان يا بنتي؟ لازم اعرف ايه حكايتها البنت دي. هتروحي فين دلوقتي؟ اللي صاحبتها ألفت. ايه وانتي عارفة عنوانها؟ عرفته منها بالصدفة. وهتقولي لها ايه؟ هشوف، جايز تكون الهانم تعرف واحد تاني. تعرف واحد تاني؟ ايوه، هو جايز يكونوا كمان متفقين على الجواز. يا ندمتي، وانا قاعده كده زي الاطرش في الزفه. اطمئني يا حبيبتي اطمئني، اختك ما تعرفش حد. بس يا طنط، انا كنت عاوزه اسمع الكلام ده من ألفت. اطمئني، ألفت بتقول لي على كل حاجه. انما ايه الحكايه؟ اصل ناهد اختي متقدم لها عريس. الله، طب وألفت دخلها ايه؟ اصل ناهد رافضه العريس ده. جايز يا بنتي يكون في عيب. ابدا يا طنط، ولا اي عيب، ده ابن عمنا. من جواز القرايب. ما حبوش خالص. يا مامي، بس عمي ده هو اللي مربينا، وابن محامي ناجح. ومحامي كمان. هو حضرتك ما بتحبيش المحاميين كمان؟ مامي ليها رأي مخصوص يا حنان هانم. بس مش كل القرايب متعبين. والله ما بيجي من وراهم غير وجع الدماغ. ده رأيي يا مامي. ده رأيي يا حبيبتي، رأيي. طبعا إذنك يا حنان يا حبيبتي، أصلي عندي معاد. خديني معاكي، لأني اتأخرت وماما هتتخض عليا. أنا بقى يا حبيبتي ما بتخضش أبدا. أخدت المفتاح معاكي يا ألفت؟ أيوة يا مامي. اسمعي، ما تعمليش مهرجان وانت راجعة. ادخلي من غير وجع دماغ. ماشي. ما صحنيش من النوم، فاهمة؟ طريقك معايا يا حنان؟ ها انت رايحة فين؟ هدخل سينما دلوقتي كده ولوحدك؟ لا، ما هو منتظرني هناك. هو مين ده؟ سمير حبيبي. طيب ما عطلكيش بقى عن سمير حبيبك، انا راجع البيت. مع السلامة. اتأخرتي ليه يا حنان؟ اتخضيت عليكي. ولا تتخضي ولا حاجة. ما تخضيش ازاي، دي الساعة داخلة على 9. يا ماما، ده في بنات لسه هتبتدي السهرة دلوقتي. بنات؟ بنات ايه دول؟ صاحبتها ألفت يا ماما. مالها؟ لسه نازلة دلوقتي تدخل سينما. مع سمير. الله، انت الاخرى عارفة؟ طبعا، مش صاحبتي. وسمير ده بقى يبقى مين؟ ده بقى يا اختي معجب بيها. نعم، معجب بيها. تقوم تسهر معاه لغاية نص الليل؟ ناس سبور يا ماما. ياه، يا ما نفسي يا ماما تبقي سبور زيهم. شوفي يا بنتي، انا عمري ما هتغير ابدا. ولا عمرنا هنبقى زيها، لا انا ولا انت كمان. كان فيلم يجنن يا ناهد. واخبار سمير ايه؟ ابتديت اقتنع ب 50%. طب وامتى بقى 50 التانية؟ بعد عشا الليلة. هو هيتعشى عندكم؟ ابدا يا حبيبتي، في الكازينو. كازينو؟ امال يا روحي. بس هتقدري تحكمي عليه من السينما وقعدة الكازينوهات. من تصرفاته يا ناهد. طب وأهله؟ أنا لا يهمني أهله ولا فلوسه، أنا يهمني شخصيته. شخصيته؟ تصوري إن شخصيته مقنعة وكذابة. طب وأهله اللي هيبقوا عمام ولادك يا ألفة؟ ما تتحرروا بقى من طريقة جدي وجدتك. ليه مالها بقى است ألفة؟ قلتلك ما دمتي اقتنعتي بالشاب الباقي ما يهمش. سينما؟ سينما ايه اللي عاوزة تدخليها؟ زي كل البنات وخطابهم ما بيعملوا. لما يبقى خطيبك. هو سمير كان خطيب ألفت؟ احنا مش زي ألفت. ليه؟ هو انا اقل منها في ايه؟ انا حرة زيها تمام. انت فاهمة الحرية غلط. فهميني انت بقى، استنى لغاية ما يجي واحد زي عبد الصمد بتاعك. ابن عمك دخل من الباب وطلب ايدك بالطريقة السليمة. انا بقى ما حبش كده، لازم احس بيه قبل ما يتقدم. النهارده سينما، بكره كازينو، بعد نقزقز لب وناكل ترمس على النيل ونفكر في عشنا الهادي. اسمعي بقى يا نهد، اللي فاضي للكلام الفارغ ده ما عندوش استعداد يفتح بيت. يا سلام يا اختي. ايوه، لان اللي بيستعد يفتح بيت ما عندوش وقت يضيعه في الكازينوهات والقعاد على النيل. يا سلام يا ناهد، انا دلوقتي اقتنعت بسمير. اقتنعتي 100%؟ قد ايه لطيف، قد ايه شيك، قد ايه متفاهم. بتحبيه يا ألفة؟ ايه اللي بحبه دي كمان، بقولك 100%. يعني هيتقدم لك خلاص؟ بتقل عليه، انما هو مناهي النهارده قبل بكره. طب وليه كده؟ عشان ما يفكرش اني مدلوقه عليه. يعني هتوافقي في الاخر؟ ايه اللي هوافق دي كمان، ده من دلوقتي. يا بختك يا ألفة. وانت ايه اللي قال لي بختك يا حبيبتي؟ ابن عمي اللي طالع لي في البخت. ما يمنعش، خليهم قدام الامر الواقع. ازاي وابن عمي لسه عنده امل؟ اقطعي الامل ده. حاولت بس ما حدش قادر يقنعه. يعني هي دي مشكلتك؟ ايوه. طب بقولك ايه، انا هحلها لك. صحيح، ازاي؟ هكلم ابن عمك، هفهمه كل حاجة، وهو بنفسه اللي هيصرف نظر عنك. قلت ايه يا ألفة هانم؟ بقول ان رأيها. فاهم رأيها الاول، وانا منتظر رأيها. رأيها يا سيدي. ارجوك يا ألفة هانم، انا مش عاوز اسمع رأيها منك. ما هي ارجوك يا ألفة هانم، انا طلبتها رسمي من امها. ما هي امها موافقة، واختها وجوز اختها كمان. انا المهم عندي رأيها. ما انا هقولك. ارجوكي ارجوكي، اي رفض اسمعه منها مش اسمعه من اي واحدة تانية. استاذ عبد المجيد. ايوه. انا صاحبتها. انما ما تعرفيش مصلحتها. بس احنا اصحاب من زمان. انا ما قلتش حاجة، بس يعني في حاجات عائلية ما تعرفهاش انتي. ممكن لو سمحت اعرفها؟ هقول لها ايه بس؟ هقول لها اني متكفل بيها وبختها بعد ما توفى ابوهم، واني حليت محله بعد وفاته. قلت ايه يا استاذ عبد المجيد؟ كل اللي اقدر اقوله لحضرتك ان انا مش مستعجل على الجواز دلوقتي. ابن عمك ده لطيف خالص يا ناهد. نعم يا ست ألفت. بجد شاب ناجح وليه شخصيه. جرأية ألفت، انت حطيتي سمير ورا ظهرك ولا ايه؟ لا، سمير حاجه وابن عمك حاجه تانيه. يعني ايه؟ سمير حته جاتوه خفيفه، انما عبد المجيد ده لقمة سمينة قوي. وانا بقى ما بحبش السمين يا حبيبتي، بيتعب معدتي. يا حبيبي بقولك ايه، حطيهم امام الامر الواقع. بس الاول اخلص من عبد المجيد واجيب الحقيقة، وهو هيصرف نظر على طول. ومين اللي هيواجهه، ماما ولا حنان اللي طلع به السما؟ اما يجي عندكم خديه على جنب وقولي له كل حاجة. مقدرش مقدرش يا ألفة. ما هو محدش هيحل مشكلتك غيرك انت يا ناهد. شوفي مين يا ناهد. ده الأستاذ عبد المجيد يا ماما. عبد المجيد يا ناهد؟ عبد المجيد ابن عمك مش الأستاذ عبد المجيد. اتفضل يا عبد المجيد يا ابني. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. أهلا يا ماما، أمال فين ناهد؟ موجودة يا أستاذ عبد المجيد. ما قلنا عبد المجيد، جرى إيه يا أسيادنا؟ هو أنا مش ابن عمكم ولا إيه؟ وأخوهم كمان يا عبد المجيد يا ابني. هو أكتر من الأخ كمان يا ماما. مش عارف أعمل لهم إيه ده؟ عشان إيه ده كله؟ طبعا يا حنان، ربنا يطول عمره ويديله كمان وكمان. عبد المجيد ابن حواء وآدم، عشان كده أنا ما بحبوش طول ما كلكم بتحبوه بالشكل ده. ده ايه الحب ده كله يا ماما؟ انت خيرك يا ابني، مغرقنا من ساسنا الراسنا. وانا مش عايزة اللي مغرقكم بخيره ده. هو عبد الصمد ما شيعلكش جوابات؟ شيعلي يا ست، وانا بقى جاي علشان كده. خير؟ قالك ايه؟ قال لي انه جاي بعد اسبوعين، وانا هقابله في السويس باذن الله. ليه؟ ده بيجي بالطيارة. المرة دي جاي بالعبارة. العبارة؟ والله عشنا وشوفنا. أصله جاي ومعاه عربية. عربية؟ باركيلي يا ماما، باركيلي يا ناهد. مبروك يا دنايا. وانت يا ناهد؟ عربية؟ بعد ايه؟ بعد 5 سنين غربة؟ جرى ايه يا ناهد؟ فيها ايه يعني لما تقولي لأختك مبروك؟ مبروك تقولها لها باقتناع مش غصب عنك. انا قلتها وبس. انا انتو مزعلينها في حاجة؟ ابدا وحياتك يا ابني. في حاجة مضايقاك يا ناهد؟ لا، انا ابن عمك واخوكي، اتكلمي فيه. ايه؟ في موضوع كده كنت عاوز اتكلم معاك فيه. يا سلام، انا تحت امرك، اتفضلي شرفيني في المكتب، نشرب فنجان قهوة مع بعض ونتكلم براحتنا. يستحسن. خلاص جات لك الفرصة. بس هقوله ايه؟ مش هو اللي قالك اتفضلي في المكتب؟ ايوه. يبقى خلاص اتشجعي وواجهيه. بس ماما واختي وجوزها مالهم دول كمان؟ كلهم بيحبوه يا ألفة. انما انت اللي هتتجوزي. بس اقوله ايه؟ جرأي يا ناهد، 1+1 يساوي 2. انت ما بتحبوش وخلاص. ما اقدرش يا ألفة. امال هتقولي له ايه؟ بحبك انما ما اقدرش اتجوزك. يعني ايه الكلام ده حبيبتي؟ ايه الكلام ده؟ اصله لا فيهم دخلني السينما ولا عزمني على عشا في كازيو ولا ازقسته تربس على النيل ولا حتى قعدنا لوحدنا. ما انتوا هتقعدوا مع بعض لوحدكم في المكتب عنده، واجهيه بكل حاجه. فعلا هواجهه بكل حاجه. يا خوفي لا تحبيه بدل ما ترفضيه. انا عاوزها حفله على الضيق. يعني ما نعزمش حبايبنا يا ابني؟ حبايبكم على راسي من فوق. امال يعني ايه على الضيق؟ يعني انا من ناحيتي مش هعزم حد. وماله يا ابني اللي تشوفه؟ مامي شوفي في الثانيه مامي. الله يا عروسه، صلاه النبي. هو ده اللي عجبها يا ماما. الحقيقة بقى أنا كنت معجب بواحد أغلى من كده. البساطة يا حبيبي، البساطة، بنتي بتحب البساطة. طلعالك يا ماما. مامي في منتهى البساطة. شوفي البروش ده يا ماما. الله لا لا لا، أشوف يا سمير. استني بس، استني الأول يا سمير. تسلم إيدك يا ابني. يا سلام لما تشوفي بدلة الفرح يا ماما. ذوقي يجنن يا ماما. البركة فيك يا ألفة يا حبيبتي، البركة فيك. خلاص بقى يا سمير يا ابني، كتب الكتاب يوم الخميس اللي جاي إن شاء الله. تفضل. صباح الخير يا أستاذ عبد المجيد. يا صباح الخير يا ناهد، احنا مش قلنا عبد المجيد بس؟ بصراحة مش قادر. ليه؟ هو انا مش ابن عمك؟ واخويا قبل كل حاجة. وخطيبك كمان. هي ماما ما قالت لكيش ولا ايه؟ دقيقة واحدة. الو؟ ايوة انا عبد المجيد. الف مبروك يا سيدي، انا كنت واثق من البراءة. الف شكر يا استاذ ابو العزم، الف شكر. نعم اشوف يا استاذ ابو العزم، اشوف، مع الف سلامه. ايوه يا ناهد، احنا كنا بنقول ايه؟ لا مؤاخذة، جايه من غير معاك. اهلا اهلا اهلا اهلا يا انسه ألفت. الله، ناهد هنا. ألفت، اهلا يا ألفت. كويس، وفرتي عليا المشوار. خير يا ألفة؟ كاتبة كتابي بكرة. ألف مبروك يا حبيبتي. ألف مبروك. عقبالك عقبالك يا نس. عقبالك. ألف مبروك يا نسة ألفة. عقبالك يا أستاذ عبد المجيد. عن إذنكم خمس دقايق حوصل لغاية الأستاذ أبو العزم وجاي. اتفضل. ما كلمتهوش ليه؟ الفرصة جات لك اهي. مش قادرة يا ألفة. مش قادرة ليه؟ ما بتعرفيش تتكلمي. بقولك ايه، ما تكلميه انت. انا صاحبتك يا حبيبتي. انما ده موضوع انت ما تحرجينيش فيه. ما فيهاش احراج ولا حاجة. لا يا اختي، انا سبق وكلمته بصراحة احرجني. خلاص لما يجي انا هكلمه. لا مؤاخذه يا جماعه، انا تاخرت عليكم. باذن الله هتشرفنا يا استاذ عبد المجيد. طبعا طبعا، تحت امرك باذن الله، وعربيتي هزوقها وهتبقى تحت امرك باذن الله. انت اشتريت عربيه يا استاذ عبد المجيد؟ قلنا عبد المجيد بس يا ناهد. انت ما تعرفيش ولا ايه يا ناهد؟ صراحه اول مره اعرف. اول مره تعرفي؟ انت مش عارفه كل حاجه عن ابن عمك ولا ايه؟ مش وقته يا جماعه. بينا لحسن عبد الصمد منتظرني في المرور. ايوه بس انا كنت عاوز اتكلم معاك في موضوع. بعدين بعدين، انا هوصلكم لغايه العتبه عشان ما تاخرش على عبد الصمد. مين عبد الصمد ده اللي مهتم بيه؟ ده بقى يا ستي جوز اختي حنان. هو كمان عنده عربيه؟ قعد خمس سنين برا ورجع بيها. برا جوه، المهم انه بقى عنده عربيه. هي العربيه كل حاجه يا ألفت. لا طبعا مش كل حاجه. سمير خطيبي ممكن يشتري عربيه، البوتيك بيكسب ذهب. ما فكرش فيها؟ يعني ما يهمنيش يكون عنده عربيه ما عندوش، يهمني هو بس شخصيته فقط. هو ده فعلا المهم. افهم من كده انك لسه مش موافقه على عبد المجيد؟ مش عارفه افكر يا ألفة. فكري يا حبيبتي، فكري من هنا لبكره وهو جاي الفرح وتاخدوا راحتكم. هو احنا هنبقى في ايه ولا في ايه؟ ما يهمكيش يا حبيبتي، انا موافقه طالما انك هتستريحي. يلا يلا يا بنات، يلا المأذون على وش وصول. النبي يا صلاة النبي، ألف مبروك يا عريس، ألف مبروك يا عروسة. شكرا يا جماعة، شكرا. عقبال عندكم جميعا. المأذون بيقول يا جماعة سمعونا الفتحة. ولا الضالين. ألف مبروك يا عريس. شكرين يا باشا، شكرين. ألف مبروك. ألف ألف ألف مليون مبروك يا عريس. يا مامي هيدا مين دي يا ست عطيات؟ النبي يا ابني ما انا عارفه. كتبت الكتاب خلاص يا حضره المأذون؟ مين؟ شربات مراتي. شربات مراتك ام الثلاث عيال، سايبهم لمين يا الدلع عادي؟ مين؟ مين الست دي؟ يا خبر اسود، يا مصيبتي يا مامي، يا مصيبتي. انت متجوز؟ متجوز. هو انا ضربتكم على ايديكم؟ انتوا اللي لفيتوا علي. هو ما قالكمش ان صاحب البوتيك رفضوا علشان سرقوا؟ يا نهار اسود وحرامي كمان. يا وكستك يا بنتي، يا وكستك. ومش صاحب بوتيك يا مامي، مش صاحب بوتيك. وايه الحل دلوقتي يا استاذ عبد المجيد؟ انا هحلها لحضرتك قبل ما المأذون يمشي. مش مصدقة ان ألفة صاحبتي تقع في الوقعة دي. لا صدقي ونص يا دنايا، مش ناس سبور. سبور ايه وكلام فارغ ايه يا ماما؟ مش هي دي الحقيقة يا حبيبتي؟ الحقيقة يا ماما اني ما كنتش عارفة حاجة خالص. يعني دلوقتي عرفتي؟ ايوه يا ماما، وعائلتي كمان. يعني رد على استاذ عبد المجيد المحامي. ما قلنا بلاش استاذ دي يا ماما، عبد المجيد ابن عمي. كنتم مع جواز عصري جدا. لا، جواز واقعي جدا. بطولة مديحة حنفي، عادل الطبجي، نوال البطوطي، سمية صالح، سمير فهمي، داليا رشدي اعتدال المصري بالاشتراك مع روحية خالد. الهندسة الصوتية إمام عبدو. جواز واقعي جدا تأليف عبد العاطي عبد الخالق، إخراج رمزي مجاهد.